يقول هل يلزم صاحب الاختصاص بالحديث حفظ الاسانيد ان يكفي معرفه درجه الحديث؟ يكفي معرفه حفظ متن الحديث معرفه درجه الاسناد زين وهو من فضول العلم، ان كان الانسان قوه قدر وسعه يحفظ والا يجعل حفظ بما ينفعه اكثر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.